الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جاء التعليم بإقصاء الكافرين عن وصولهم لبيت الله الحرام، بأن بيت الله الحرام طاهر وهم نجس، نقيضان لا يجتمعان، فجاء بمثابة التعليل من إقصائهم بما حصل من البراءة وقطع المعاهدة إلى 4 أشهر التي هي مطلع سورة براءة كما بيناه وفصلناه. قبل أن أبين كلام أهل العلم على هذه الآيات، لابد أن نتذكر لما شرحنا قول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم منهم، قال عند المسجد الحرام. المعاهدة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركين المراد بها الحديبية، وقلنا أن الحديبية بعضها حل وبعضها حرم، وكانت المعاهدة في منطقة الحرم، ولذا قال الله عنها المسجد الحرام. ولذا الراجح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها حرم. وكذلك في هذه الآية قال الله عز وجل: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، أي فقرا. والعيلة الفقر والحاجة، من عالة يعيل عيلة أي إذا احتاج. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. المشركون ممنوعون أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، وهم ولا يراد بقوله هنا مسجد الحرام المسجد الحرام أي بيت الله الحرام، وإنما المنطقة الحرام التي فيها الأسواق. كان المشركون يأتون للأسواق وكانوا يبيعون عليهم ممن دخل الإسلام بعد فتح مكة، فهم الآن منعوا من البيع، منعوا من قدوم الكفار إلى بيت الله الحرام. فدل هذا بقرينة وإن خفتم عيلة، هم يأتون للأسواق ولا يأتون للمسجد للصلاة، خفتم عيلة دل على أن مكة كلها حرم، والمراد الأسواق التي هي في منطقة الحرم. فهذا أيضا مؤيد لما سبق من أن مكة كلها حرم. نذكر المراد بالمعنى المجمل ثم ندخل في تفصيل الآيات وفيها تدقيق وتفصيل لا بد أن يعرفه كل مسلم، ولا سيما هذه الأيام في الأيام التي قلبت فيها الحقائق والتي أصبحت سائدة، وهي للأسف خلاف القرآن الكريم. المعنى المجمل يقول الله عز وجل: يا أيها المؤمنون إنما المشركون بواطنهم نجسة وخبيثة فلا تمكنوهم من دخول الحرم بعد عامهم هذا، بعد هذا العام المراد، بعد هذا العام، العام التاسع للهجرة، العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق. كيف يدخلون وقد نبذتم معهم جميع العهود؟ وإن خفتم فقرا بسبب منعكم المشركين من دخول مسجد الحرام فالله يغنيكم مباشرة. قال الله: فسوف يغنيكم. سوف للمستقبل القريب، المستقبل البعيد، والسين للمستقبل القريب، فالله يغنيكم. فكفل الله عز وجل، قال: وإن خفتم فقرا، قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال: إن شاء إن شاء. الأمر متعلق بالمشيئة. قال: إن الله عليم حكيم، الله سبحانه عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما تخفيه صدوركم من خوف الفقر، وعليم بما يصلح أحوالكم. فهو سبحانه يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق به، وهو حكيم في شرعه، وهو حكيم في تدبير شؤون خلقه سبحانه وتعالى، يضع كل شيء في موضعه اللائق به. لذا ختمت بقوله: عليم حكيم. الآن قبل أيضا أن نذكر تمهيدا للآيات، نقف قليلا عند قوله المشركون، عند قوله المشركين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. الذي يظهر، وهذا واضح ويفهم، يفهمه كل قارئ، ولا سيما إن ربط ما في هذه الآيات وما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالمشركين مشركو قريش. ومن تأمل كيف نقل الله عز وجل مكة من دار كفر إلى دار إسلام بعد فتحها، وماذا جرى بعد أن نزلت هذه الآيات، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما وأخبر الكفار، يقول سبحان الوهاب القادر على كل شيء. الكفار المؤمنون كانوا يخافون من الفقر فأغناهم الله، أغناهم الله بما لم يكن في الحسبان، فالرزق ليس بيد أحد وإنما الرزق بيده. أغناهم الله تعالى بالجزية، أغناهم الله تعالى بالجزية. كيف ذلك؟ لأن المراد بالمشركين هنا ليس كفار قريش فقط. والمرجو منكم أن تنظروا للآية التي بعدها، انظروا للآية التي بعدها حتى يتضح لنا معنى المشركين في هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن من المراد إنما المشركون نجس؟ المشركون الذين يعبدون الأصنام، وأيضا الذين لا يدينون دين الله الحق، الذين لا يعترفون بالإسلام، وهم اليهود والنصارى، وهم داخلون في نجس. ومن هنا تعلم عظمة القرآن وسر التعليل، إنما المشركون نجس، فكل من لم يوحد الله ولم يستجب لفطرة الله التي خلق الله الناس عليها وغطى هذه الفطرة بأي طريقة من الطرق فهو يحمل نجسا، وهذا النجس وهو الخبث والفساد في المعتقد علة مشتركة بين جميع الكفار بجميع أصنافهم. ولذا كان الآية التي بعدها والتي بعدها، الآيات التي بعد هذه الآية التي سمعتموها، الآيات التي بعدها وكذلك بعد التي بعدها، بعد التي بعدها: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يشركوا. إذن أيضا سياق الآيات، ما ينبغي أن تقطع الآيات عن سياقها وسباقها، فالقطع يضعف. إذا أحببت لو كان السياق تواصل أحسن من القطع، هذا الآية التي بعدها فيها قطع في السياق ليست معنى. الخلاصة أريد أن أقرر شيئا وأن أرفع وهما، وهذا الوهم خطط فيه كثير من الناس هذه الأيام، ووصل زعم إلى بعض الأقلام المستنيرة وإلى المتحررين من كثير من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة إعمالا لآرائهم. والسبب الانبطاء على الوجوه أمام حملات الإعلام وأمام قوة الكافرين، ومثل هذا الصنف كثير، ولا يستطيع أحد أن يقرر ما أراد الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم المتمثل أحيانا كما سيأتي واضحا، المتمثل أحيانا بأفعال الصحابة ولا سيما الكبراء منهم وعلى رأسهم الشيخين اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أحيانا لا تستطيع أن تفهم مراد الله فهما شاملا كاملا على الوجه الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن علمت ماذا فعل أبو بكر وعمر، ويأتي التوضيح بعد قليل إن شاء الله. البيت، بيت الله الحرام، هو أول بيت بني للعبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقد وضع الله تعالى هذا البيت على يد إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، ما كان وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومكث هذا البيت أعمال طويلة وأوقات ليست بقليلة في أيدي المشركين الذين كانوا يعرفون الله ولكن لا يعبدونه. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعيد هذا البيت إلى التوحيد وإلى ملة إبراهيم عليه السلام، فحطم الأوثان وكان حقا، وقد عاد البيت إلى ملة إبراهيم كان حقا عليه أن يمنع المشركين. فالشرك هنا في الآية إنما المشركون نجس يراد به كل أنواع الشرك وكل أصناف الشرك، كل ما حكم عليه القرآن بأن أصحابه مشركون الذين لا يعترفون بألوهية الله وتوحيد الله والإيمان بالله وحده دون سواه، فهؤلاء معنيون بقوله سبحانه إنما المشركون نجس، فيدخل في هذا اليهود والنصارى كما هو معلوم. حدث كبير، رجع مكة المكرمة إلى ملة إبراهيم، حدث ليس سهلا. ولعلكم تدركون، وسيأتي التنويه والتنبيه عليه، السر في قول الله عز وجل بعد عامهم هذا، فأضاف العام إليهم بالضمير، وأضافه إلى العام القريب، ما قال في السنة، قال بعد عامهم هذا، هذا عام مشهود، هذا عام سيسجل في التاريخ، وسيبقى الدنيا كلها تذكر هذا العام. حدث جلل، ولكن مما ينبغي أن ينتبه إليه، وهو مما غفل عنه كثير من الناس، حقيقة شرعية كونية جارية وفق سنة الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي كونه. مما ينبغي أن يذكر هنا أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم يتعلق بإصلاح النفوس، إصلاح الأفراد وتزكية هذه النفوس، ويتضمن ذلك جميع الأوامر والنواهي والفرائض والواجبات. وهنالك صنف آخر من الأحكام الشرعية، وهي القضايا التي تتعلق بالسياسات العامة للأمة، مثل قوانين السياسة الشرعية وفتح الدول. فقد جرت سنة الله تعالى الإلهية أن النوع الأول من الأحكام ما يتعلق بالأوامر والنواهي والنفوس، فهذا يتم في حياة النبي الذي أرسله الله عز وجل، وأن النبي يعلن عن الاكتمال قبل وفاته. أما النوع الثاني من الأحكام فلا يلزم من أن يكتمل في حياة النبي، فإن من تلك الأحكام ما يحتاج إلى وقت في تطبيقها، وتحتاج إلى ظروف خاصة. كيف هيأ الله عز وجل لمكة أن تعود؟ لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى، واليهود موجودون في جزيرة العرب، والنبي كان يقول وهو في جزيرة العرب: لا يجتمع دينان، لا يجتمع فيها دينان. والنبي التحق بالرفيق الأعلى وهناك يهود ونصارى، فهذه تحتاج إلى تدرج. وهذه المسائل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع دينان في جزيرة العرب، من باب النبوة التي يجب على خلفائه من بعده أن يعملوا بها. وهذا الذي جرى. نعم، ما أخرج جميع اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عمليا بتطبيق إجلاء يهود المدينة، وكان قد اشترط على يهود خيبر أنهم سيجلون عن المدينة عند الحاجة. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم خلفاء من بعده أن يكملوا ما بدأ به، ومنها هنا حان وقت إجلائهم. متى كان إجلاء جميع اليهود؟ في عهد عمر الخطاب، عهد أبو بكر، مدة خلافة أبي بكر قصيرة سنتان، وشغل بحروب الردة، وفتح بعض البلاد المباركة. سبحان الله، سبحان الله، لما تتأمل الرمية التي رماها أبو بكر في فتح الديار وضمها إلى بلاد الإسلام، كانت رميته إلى بلاد الشام، وهي بلاد مباركة، وجاءت مجمل النصوص، ولست الآن بمعرض التفصيل، أن الإسلام في آخر الزمان سينتشر من بلاد الشام، بخلاف رمية عمر. يقول الحموي في معجم البلدان، يقول العراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم، ففتح عمر عراق العجم، عراق العرب وعراق العجم، فكانت رميته قلقة تتناسب مع شخصيته وقوته رضي الله تعالى عنه. في زمن عمر وفر اليهود الأسباب لإجلاء اليهود، فقاموا بكثير من المخالفات، فلما رأى هذه المخالفات حان للأمراء رضي الله تعالى عنه أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من سياسة عمر أن حبس أصحاب الرأي والفقه والعلم من الصحابة، فجمعهم وشاورهم فوافقوه، وبذلك أجري يهود خيبر ويهود صدك من الجزيرة العربية، وبقيت بقية من نصارى نجران، فأجلاهم عمر رضي الله تعالى. وكان هذا معروفا عند المسلمين، كان ابن شهاب الزهري يقول ما زال عمر حتى وجد الثبت عند النبي، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع بجزيرة العرب دينان، فقال من كان له من أهل الكتابين عهد فليأتي أنفذه له، وإلا فأنا مجليكم، فأجلاه. ولذا الإمام البخاري في كتاب الشروط لما ذكر إجلاء يهود خيبر بوب عليه بقوله باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرج، إذا شئت أخرجتك، فكانوا موجودين في المدينة على مشيئة أولياء الأمور وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر. ولذا استدل البخاري بهذه الترجمة على أن بقاء اليهود في خيبر كان مشروطا بوقت ولم يكن مستقلا باقيا دائما. وكتب الحافظ بن حجر أن عدد اليهود الذين أجلاهم عمر كان 40,000 شخص على حسب ما ورد في بعض الروايات. الكلام طويل في هذا الباب، لكن لعلي اجتزأت ما أريد من أن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وسياسة الإجلاء بدأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعفت في عهد أبي بكر لظروف ألمت به، وطال عهد عمر ووجد عمر الأسباب المسوغة لإخراجه اليهود والنصارى، وصنيع عمر هو امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل استجابة لهذه الآيات. فصنيع أبو بكر وعمر ترجم عملية لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره الله تعالى به في هذه الآيات، آيات نقض العهد، الآيات التي تستلزم أن لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إلى يوم الدين في بيت الله الحرام، يحرم على الكتاب أن يدخل بيت الله الحرام للآية، فلا يقرب المسجد الحرام. إذن هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ثم بعد ذلك نبدأ بتفصيل الآية والتدقيق حول ألفاظها والوقوف مع بعض معنى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس هذه قراءة، وقرأت إنما المشركون النجس بكثر النون وسكون الجيم. وقرأت نجس وقرأ نجف، وبعض هذه القراءات ليست من قراءة العشر. هذه النجاسة الذي عليه جماهير أهل العلم هي نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، لأن هذه النجاسة امتلأت قلوبهم بالشرك وامتلأت جوارحهم بعبادة غير الله عز وجل. نعم بعض أهل العلم ويعزى هذا لبعض التابعين وهم فلة يقولون أن النجاسة هذه نجاسة ليست معنوية وإنما هي نجاسة مادية، وهذا قول ليس بصحيح. يعني لازم اللي يصلي على مشرك أو على كتابي أن يغسل يديه، هذا ليس بصحيح. المسلم يجوز له أن ينكح امرأة كتابية، فالنجاسة في القلب، النجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، فهو قطعا ليس نجس. نجاسة التكوين والخلق التي خلق الله عز وجل للمشرك واليهودي والنصراني هذه مشتركة في طريقة الخلق والتكوين بين المؤمنين والكافرين، فهؤلاء لم يخلقوا أنجاسا لكن خلقوا على الفطرة حنفاء، ولكن اشتالتهم الشياطين اتباعا لأوائهم اتباعا لأهوائهم اتباعا لأغراض خاصة بهم، مطمع من مطامع الدنيا، ولكن خلقوا على الفطرة فغيروا وبدلوا بأسهم. فالنجاسة بالنسبة إليهم أمر عارض، وما كان أمرا عارضا فهو قابل للتغيير، فإذا رجعوا للتوحيد زالت النجاسة. فإذا ليست نجاسة تكوين وخلقة، الكافر إذا رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بأحكام الإسلام خرج من النجاسة. لو كانت تكوين وخلق وخلق النجاسة ما رجع. فإذا إنما المشركون نجاسة المراد بها النجاسة المعنوية وليست النجاسة المادية. قال الله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام، الفاء هنا للترتيب، لترتيب ما قبلها على ما بعده، على ما بعده. فهؤلاء المشركون لأنهم نجس بشركهم لا يصح لهم أن يدخلوا المسجد الحرام. وقلنا ليس المسجد هو الكعبة المشرفة فقط وإنما ما حول الكعبة المشرفة، فلا هنا ناهي، فلا يقرب داخل على فعل غائب يقرب، فلا يقرب فهي دالة على نهي المؤمنين عن أن يدخلوهم المسجد الحرام وأن يمنعوهم من المسجد الحرام منعا باتا قطعا. عبر بالغيبة مبالغة في النهي كأنهم أمروا ونفذوا، كلام العرب قسمان. وهذا الذي يقول عنه العلماء، يقولون عن خبر يراد به الطلب أشد صيغ الأوامر والتي توافق سنن الله في خلقه، أن يأتي الله بالأمر بصيغة الخبر، وهذا أشد الأنواع وأقوى أنواع الأمر. مثلا الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يرد به أمر. فالمطلقة لما تغير زوج لزوج تحتاج مدة تهيئ نفسها وفق سنة الله في خلقه، الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا خبر يرد به أمر أيتها الوالدات أرضعن، ولكن الله أمر وبين الأمر بصيغة أنهم نفذوا أنه أمر جبلي، لذا قالوا اللذة التي لا يعرفها الرجال الرضاعة. الأم لما ترضع ولدها تشعر بالحمام وتشعر بلذة لا يعرفها الرجال، فأمرها الله والله فاق الأمر بصيغة التنفيذ. الله يقول ومن دخله كان آمنا، من دخل بيت الحرام كان آمنا، يعني لو كان عندك سلاح وأردت أن تقتل رجلا في بيت الله الحرام هذا السلاح يتعطل ولا ينفذ؟ ينفذ. طب ما معنى ومن دخله كان آمنا؟ هذا خبر يرد به الأمر، أمنوا من دخل بيت الله. لكن لو أنك أردت أن تطلق الرصاص على رجل وأنت في بيت الإحرام يموت، تخرج الطلقة ويموت. فالمراد ومن دخله، من لم يفهم هذا لا يفهم القرآن، ولذا جاءت الصيغة ها هنا فلا يطرأ المسجد الحرام، جاءت بهذه الصيغة. فلا يقربوا المسجد، خطاب موجه للكافرين، وفي هذه دلالة، وستأتينا هذه الدلالة على وجه أبيض في الآيات القادمة، وسنفصل الكلام الأصولية عند كلامنا القادم، فيها إشارة إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أوامر الله في الكتاب والسنة يخاطب بها المؤمن والكافر. قد تأمل معي المرة أخرى، الله يقول إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام، يقول فلا يقربوا، الله يقول فلا يقرب المسجد الحرام، فلا يقربوا مبالغة في منع دخولهم بيت الله الحرام، مش فقط لا يدخل، لا يقرب الدخول، فلا يقربوا المسجد الحرام. فالله عز وجل قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا، في هذا دلالة ومبالغة في النهي عن الدخول، وكذلك في هذا دلالة على أنه يجب تطهير المسجد الحرام من الشرك وأهله. فإذا كانوا لا يقربون المسجد الحرام فمن باب أولى أنهم لا يحجون وأنهم لا يعتمرون، وإذا كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وكانوا في الجاهلية قد تولوا سقاية الحجيج وسدانة البيت فمنعوا من ذلك، وكانت بأيديهم مفاتيح الكعبة مشرفة. نعم أطاه النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت باقية في يد بني شيبة لهذه الأيام، أطاه النبي في يد بني شيبة وأطاه النبي صلى الله عليه وسلم في يد من أسلم منه، أما المشرك لا يقرب، أما من أسلم فبقيت على ما كانت عليه إلى أيامنا هذه، مفاتيح الكعبة المشرفة في يد بني شيبة إلى هذه الأيام. العلماء يقولون شيئا مهما، إذا كان المشركين لا يبالون بأحكام الله وفي قلوبهم شرك، ففي هذا دلالة على أن المسلمين هم الذين يعملون على منعهم. فالخطاب موجه للكفار، والعلة تقتضي أن لا يدخلوا بيت الله الحرام، ولا يمكن تطبيق ذلك إلا بأن نحول الخطاب منهم إلى المؤمنين بدلالة اللازم حتى يقع النهي، حتى لا يقع قروب أن يقرب الكفار بيت الله الحرام. فالواجب على المؤمنين أن يمنعوهم من دخول بيت الله الحرام، لكن الذي يتأمل السياق يرى أن السياق موجه إليهم، إذا كانوا هم ممنوعون، فمن باب أولى أن يمنعهم المؤمنون. ولذا قلنا أن الآيات فيها إيماء إلى أن الكفار مخاطبون بشروع الشريعة، الكفار مخاطبون بشروع الشريعة، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. إضافة العام أي السنة إلى ضميرهم لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام. ووصف العام بالإشارة، باسم الإشارة، قال عامهم هذا لزيادة تمييزه وبيانه عن سائر الأعوام. قال في عامهم هذا، ذكر اسم الإشارة هذا لأن هذا العام ميز وبين فيه أمر عظيم ولم ينسى في التاريخ، سيبقى الناس يذكرونه بعد عام. طبعا باب أولى إذا كان هذا في المسجد في بيت الله الحرام، فبعلة إلغاء الفارق في تعليل عدم دخول بيت الله الحرام للإشراك، وأن بيت الله الحرام يعظم فيه الله عز وجل ويوحد، فهذا يشمل كل بيت من بيوت الله. لا تقل بالقياس، قل بإلغاء الفارق. ما يدل عليه دلالة إلغاء الفارق تدل بدلالة النص، منطوق النص. فإن قلت قياس، لعل بعض الطلبة يقول القياس لا يثبت في العبادات والعلة غير ظاهرة إلى آخره، لكن أقول بإلغاء الفارق ودراسة إلغاء الفارق والأمثلة عليه وضوابطه وربطه بالمسائل المستجدة في هذا الزمان من الأشياء المهمة والتي تفتح بابا عظيما من أبواب الفقه، وتأتينا بعد قليل بإذن الله أو في الدرس القادم على حسب اتساع الوقت تأتينا أيضا زيادة بيان. ولذا قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا عام لكل بيوت الله، نعم هو في خاص مسجد الله الحرام، لكن بعلة إلغاء الفارق يشمل كل بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. نعود للسياق. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مباشرة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. حجاج الذين كانوا يسكنون مكة في وقت الشرك كانوا مشركين، وكانوا يأتون من جميع البلاد، وكان أهل مكة يجدون رواجا ماديا لسلعهم، بل نظام النسيئة التي كان عليه أهل الجاهلية من أجل الربح المادي، كانوا يغيرون في الأشهر حتى يكون الجو مناسب أن يأتي الحجيج في كل مكان. فكان الأمر الاقتصادي والربح مطلب من مطالب أهل مكة، ولا سيما أن إبراهيم أسكن ذريته بواد غير ذي زرع. الأصل في ترتيب الأعمال زراعة، بعد الزراعة صناعة، بعد الصناعة تجارة. في أي أمة تريد أن تنهض وأن تقوم لا يمكن لأمة أن تنهض وتقوم وليست عندها زراعة، وإلغاء الزراعة من بلاد المسلمين من مخططات الكافرين، وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية مخطط كبير للأمة. فإذا أنت ما تعلقت بالأرض بالزراعة ما أسهل أن تجلى عن أرضك وأن تخرج من أرضك وأن تحتل أرضك. وما دام لك تعلق بالأرض بالزراعة فأنت مرتبط بالأرض. وقد قال قديما: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. فالأصل في الحركة أن يكون في زراعة، ثم الزراعة يترتب عليها الصناعة، ثم الصناعة تترتب عليها تجارة. مكة ما فيها زراعة، لكن مكة مجمع للناس كلهم، فكانوا يتكسبون بتجارة. وكان العرب من جميع بلاد العرب يأتون لمكة ليتاجروا، والآن صار منعوا دخول مكة وتبرأ الله منهم، ولا يدخلون أبدا بيت الله الحرام في أنفس المسلمين، خافوا عيلة، خافوا عيلة. وهذا الخوف مجبول عليه الإنسان، يحب أن يرزق وما شاء. جواب الشرط: وإن خفتم عائلة، ما هو جواب الشرط؟ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الرزق ليس مقصورا على باب من أبواب ولا على محل واحد، بل الرزق لا ينغلق بابه أبدا، فأبوابه كثيرة، وفضل الله عز وجل واسع، وجوده سبحانه وتعالى عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. حماد بن السري وكيع في كتابيهما الزهد أدرجوا آثار كثيرة تدل على ذلك، وهي مأخوذة من آية من قول الله عز وجل في أواخر سورة الأنفال، في قوله سبحانه: إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا كان الذي تفعله عبادة وطاعة فالله سيؤتيك خير مما أخذ منك. هذه سنة لله، قد يبتليك، قد يضيق عليك حتى يقع الامتحان، لكن النهاية لا فرج. فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه الآية أنا أفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت سيفي، وجعل الصغار على من خالف أمري. أفهم هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد أن نزلت عليه هذه الآية. أمة محمد رزقها وغناها، وهذا الذي جرى في التاريخ، اصبروا التاريخ وافحصوه تجد حقيقة ناصعة واضحة، أن عز المسلمين وغناهم وكثرة ما دخل على ديارهم من الدخل من الأموال إنما كان بسبب الجهاد في سبيل الله. جعل رزقي تحت سيف. أراد الله عز وجل أن يخلص القلوب في العقيدة الحقة. نعم، الموسم الاقتصادي المنتظر بعد منع المشركين من الحج في خطر، ولكن الله المتكفل فهو الذي يرزق، وهو سبحانه وتعالى الذي يستبدل أسبابا بأسباب، وهو المتكفل بأمر الرزق. وإن أغلق باب فيفتح أبواب. ومن هنا قلنا مكة كلها حرم، لأن الموضع في قوله فسوف يغنيكم الله من فضله بدلالة الالتزام الدالة أن المسجد الحرام يراد به الأسواق والتجارات وليس ولا يراد به عين المسجد. ومن ها هنا وسعنا بأن المسجد الحرام ها هنا الأسواق وما حوله بيت الله الحرام من المواسم التي كانت تقوم. طيب فسوف يغريكم الله من فضله، هذا لتأكيد وقوع الإغناء، والأمر متعلق بمشيئة الله تعالى في المستقبل. فسوف تأكيد الوقوع في المستقبل وإخبار الغيب في المستقبل، وقد وقع الخبر مطابقا لهذا الأمر، فكان فيه نبوءة. كلام الله صدق وحق، ولا بد أن يقع كل من أخبر عنه ربنا سبحانه. الله عبر بقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الرزق ليس مقسوما بالاجتهاد، وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يتولى قسمة الرزق لعباده، كما قال الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رفع الله الناس بعضهم فوق بعض، وهذا الرفع ليس فيه دلالة على أفضلية في الآخرة. فالمؤمن قد يكون فقيرا، والكافر والفاجر قد يكون غنيا. وحكمته سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لا تقول سخريا، ليتخذ بعضهم بعضا يسخر بعضهم من بعض، وإنما سخر الله بعضهم لبعض. ومنها هنا قال في علم الاجتماع: الإنسان مدني بطبعه، الإنسان يحتاج لغيره، الإنسان مدني بطبعه، فالإنسان سخر الله الناس بعضهم لبعض. فذكر الفضل منسوبا إليه سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى أن الرزق كما قلنا بيده، ولكن هذا الرزق متعلق بمشيئته إن شاء. وختم الله عز وجل بقوله: إن الله عليم حكيم. بدأت بالتأكيد إن، وبتصدير الكلام بلفظ الجلالة: الله الذي يتصف سبحانه وتعالى بكل جمال وكمال، وفي هذا التصدير دلالة على صدق ما وعد، وهو عليم يعلم كل شيء، يعلم ما تعلمون وما لا تعلمون، حكيم يدبر الأمور بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات ثم أرجو الكلام تفصيليا بإذن الله تعالى في درسنا القادم. المعنى المجمل: قاتلوا أيها المؤمنون الكفار الذين لا يؤمنون إيمانا صحيحا، لأنهم لا يؤمنون بالله أي وحدانيته، فهم يؤمنون بالله لكن يشركون غيره معه، وكذلك لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة، ولا يؤمنون بالجنة والنار. هنا إشكال يحتاج إلى حل، أذكره في الدرس القادم. هل النصارى يعتقدون بميعاد الأبدان؟ المذكور في كتبهم أنهم يؤمنون بميعاد الأبدان، وهنا إشكال. الله يقول سبحانه وتعالى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هم لا يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالله. ليس الإيمان الذي يحبه الله إيمانهم بالله، يؤمنون بالله وغيره لا يوحدونه، وكذلك إيمانهم باليوم الآخر يؤمنون إثبات حياة وسمع وشم للأموات دون نعيم ودون جنة ودون نار، فكذلك لا يؤمنون باليوم الآخر، كذلك لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهم لا يتبعون شريعته سبحانه وتعالى. أهل العلم يقولون من اعتقد أن النصارى ذهبوا للكنيسة ليعظمون الله قال هذا كافر. آخر ما يخطر في بال النصراني أن يعظم الله، يعظم البناء. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتشبه باليهود والنصارى في أبني مساجدنا، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يدينون يسلمون ويطيعون، يقال دان له يدين دينا إذا انقاد وأطاع. وأصل الدين يدل على جنس من الانقياد، والكفار من اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل لا يؤمنون بالإسلام ولا يدينون دين الحق. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوهم حتى يقبلوا دفع أموال الجزية. ويأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل في دقائق هذه الآية والأحكام التي تنبني، التي يمكن أن نستنبط منها يعني أشياء ذكرها أهل العلم في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.